لا يجوز. الجمارك هذه هي من الضرائب المحرمة ومن المكوس الممنوعة التي لا تجوز في الإسلام ولا تجوز في الشرع، وآخذها يأخذها سحتا في نفسه عليها. الله المستعان. نعم شيخنا، إذا كان الإمام لا يتبع الدين أو هو قاصر في دينه، هل يجب علينا استماعه فيما يقول واتباعه وأخذه كقدوة؟ لو أن شيطانا جاء ونصحك نصيحة حق تقبلها أم تردها؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيطان الذي تمثل رجلا بأبي هريرة وعلمه دعاء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله ذلك شيطان، ثم قال صدقك وهو كذوب. سواء كان إماما أو مأموما، عالما أو جاهلا، إذا أتاك الحق تأخذه وإلا فلا تقبله، والله تعالى أعلم. نعم. هل يؤخذ كقدوة أم لا؟ لأن الشيطان من المعروف لا يؤخذ كقدوة يا شيخ. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا ليس قدوة. القدوة في الخير والأسوة في الخير، فإن كان ولا بد فيؤخذ منه خيره ويرد منه شره، كما قيل نأخذ صفوه ونرد كدره، والله تعالى. نعم. هل يجوز استعمال فقرة الله غالب تكرارا وبكثرة في اليوم يا شيخ؟ الله هذه كلمة من كلمات يعني أهل المغرب التي يكررونها، والله عز وجل يقول والله غالب على أمره، أما غالب هكذا مبتدأ دون خبر، فلا بد من صلة لها، والله أعلم. يا شيخ نعم، يقول كلمة حول لأن هنا عبد الله السعد، هل سمعت بهم؟ سمعنا بهم. قد لا نعشط له هنا كلمة فيه يا شيخ، لأن البعض يفترون بأقواله في العقيدة وفي نعم. أما في الحديث فقد تكلم فيه شيخنا وبين أنه عنده نوع من التشدد والغلو في هذا الباب، وبالتالي فإنه يذكر مسائل يدعي أنها من منهج المتقدمين وأن المتأخرين خالفوا منهج المتقدمين، وهذه قسمة في الحقيقة ليس لها أصل في العلم ولا عند أهل العلم. وأما في المنهج فلا نعلم، أو في العقيدة لا نعلم عنه إلا خيرا، وإن كان قد بلغنا ولا ندري أنه يتكلم في بعض الأحيان في وصف بعض أهل السنة بالإرجاء، وهذه كلمة كبرى وعظمى وخطيرة جدا، نرجو أن لا تكون قد صحت عنه، لأننا عرفنا بالتجربة أنه لا يتهم أهل السنة بالإرجاء إلا من تغلغلت عقيدة الخوارج في قلبه، أو من دخلت عقيدة الخوارج إلى قلبه عياذا بالله تعالى، وهذا ما لا نرجو أن يكون في أخينا المذكور، والله يهدينا وإياكم إياه سواء السبيل. نعم طبعا. يا رحمة رحيم، ذكرتم أو رأينا في حديث الدين النصيحة أن من النصيحة نصيحة ولاة الأمور، فيأتي بعض الناس ويقولوا أنتم تقولون علينا بالنصيحة ونأخذ بيدهم على ولاة الأمور، ولكن هؤلاء أغلقوا الباب علينا فبقي إلا المنبر، فما ردكم لهؤلاء؟ ردي أن هؤلاء إذا أغلق الله عز وجل عنهم بابا قد يكونون مقصرين فيه حتى يمنعوا أنفسهم من الإثم، فهم يأبون على أنفسهم إلا أن يفتحوا بابا جديدا من الإثم، طالما أنهم هم أبوا فالإثم على من؟ عليهم. فلماذا أنت تضع نفسك في غير موضعها فتسبب إثما جديدا أو خللا أكيدا؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني أن نصيحة ولاة الأمر لا تكون من عامة الناس، بل ولا حتى من عامة طلاب العلم، وإنما تكون من أهل العلم الكبار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها له وليسرها له، أن الحاكم في قصره وأنت في خطبة الجمعة أمامك عامة الناس من الدهناء ومن الرعاع، وتبدأ تسب وتشتم وتبدأ تنصح بحيث تصور قلوب هؤلاء الذين لا يميزون الحق ولا يعرفون الصواب. هذا لا شك باب كبير من أبواب الفساد الذي يوقع بعض المتحمسين عوام الناس فيه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الإخوة إذا سألهم عن عقيدتهم أو منهجهم يقولوا نحن على منهج أهل السنة والجماعة، فنحن نقول على منهج السلف أو السلفية. أنتم تتبعون السلفية؟ يقولوا لا، السؤال ليس فهم، فهو يتحرج أن يقول أن عقيدة السلفية شاطرية. ثم قال أنا على عقيدة السلف ولكن ليس على منه السلف، فنريد توضيح. خلاص نقبل له بحكمه على نفسه، طالما أنه يحكم على نفسه قال أنا على عقيدة السلف ولست على منهج السلف، فهذا منه حكم على نفسه بالسوء. فإذا قبل ذلك لنفسه فنحن لا نقبله له، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هنا نقطة أيها الإخوة، نقطة مهمة جدا، وهي أن العقيدة لابد لها من مجال تقوم فيه، وهذا المجال الذي تقوم فيه هو المنهج. فإذا كانت العقيدة صحيحة ولم يكن المنهج صحيحا فإن هذا المنهج الفاسد سيرجع على العقيدة بالفساد ولو بعد حين. فحينئذ إن قال لك هذا العام عقيدة السلفية ففي العام القادم لن يقول لك حتى ذلك، والله أعلم. وهل ثبت اسم اهل السنة والجماعة في كتاب السنة؟ ها؟ كم يثبت؟ واما انه من التزكية، لو قال لك احد هل انت تصلي؟ ايش تقول له؟ نعم هذا تزكية؟ انت الان لا تذكر تقوى. الله عز وجل يقول ولا تذكر انفسكم هو اعلم بمن اتقى. التقوى الاعمال القلبية، اما انا اتكلم عن العقيدة، عما امر به من علم، امرني به القرآن والسنة، فأيننا يقال بأن هذه تزكية؟ ولما سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة وقيل له هذه تزكية، قال هذه تزكية واجبة، تزكية لا بد منها بالحرف الواحد. نعم السؤال. أحد الإخوة زعم أن صدرت رسالة رد الشيخ بكر بن زيد إلى الشيخ ربيع، وقال أيضا أن منع توزيع وإخراج هذه الرسالة، فهل هذا صحيح؟ نعم. نسبه هو كذب، نسبه صحيح ونسبه غير صحيح. أما أنه كتب رسالة فنعم كتب رسالة وسيأتيك خبرها بعد قليل، أما أنه منع نشرها فلا. بالعكس أنا لا أعلم رسالة نشرت في الدنيا كما نشرت هذه الرسالة. رأيتها باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، رأيتها ورقة، رأيتها رسالة، رأيتها كتابا، رأيتها هدية في مجلة، يعني نشرت نشرا ما أظن أنك كتابا في هذا الزمان نشر مثلها، لا لشيء إلا لأنها ترد على الشيخ ربيع. وإلا الشيخ بكر بن زيد ألف كتاب حكم الانتماء، هل فعلوا فيه ما فعلوا في هذه الرسالة؟ حكم الانتماء إلى الجماعات الأحزاب، هل نشروه كما نشر هذه الرسالة؟ لا، ألف الشيخ بكر بن زيد كتاب الرد على المخالف أصل الإسلام، هل نشروه؟ لم ينشروه، ألف عددا من الكتب السلفية الطيبة والقوية، هل نشروا شيئا منها؟ لا. وأما الرسالة فهي رسالة شخصية فيها مناصحة بينية للشيخ بكر والشيخ ربيع بناء على طلب الشيخ ربيع. وأخبرني الشيخ بكر لما قلت له شخصيا في منزله في المدينة كيف هذه الرسالة صدرت؟ قال لا أعلم كيف تسربت من بيتي. قال وأنا كنت أجهزها لذلك هي قال لي غير موقعة. قال أنا كنت بيض ولازلت لم أنتهي منها. فلا أعلم كيف تسربت في بيتي من بيتي. إذن هؤلاء الناس غشاشون خائنون مخادعون كذابون سارقون يسرقون الأوراق والرسائل من أسرار أصحابها. فماذا نفعل في هؤلاء وماذا نقول لهم؟ شوف هل صحيح أن هؤلاء الكذابين سموا هذه الرسالة الرسالة الذهبية؟ سموها مرة الخطاب الذهبي سموها مرة الجواب الفضي قادر الله أعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الأخير لما كنت الأخير نعم لم يقل سؤالين هذا صحيح. ذكرتم في أحد من كتابكم وهو رؤية واقعية في المناهج والدعوة قلتم في حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع هو صحيح في مقدمة مسلم. فالإشكال كيف نقول في حديث الذي في مسلم صحيح يفهم من هنا أن في المقدمة لم يشترط مسلم ما اشترط في الصحيح وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية قال ولم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما اشترطه في صحيحه. لذلك في صحيحه حديث ضعيف أنزل الناس منازلهم هذا حديث ضعيف وهو في مقدمة مسلم. الله تعالى أعلم. تفضل سؤال أخير. بارك الله. عندي سؤال لما نذهب إلى مكة والمدينة في رمضان يصلينا 23 ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل الإيمان ليتم به وإحنا نبنى بلي السنة هي 11 ركعة كيف نفعل إذا ذهبنا تختم معه 11 ركعة تختم معه 11 ركعة بمعنى إذا صلى ولم يبقى من صلاته إلا هذه 11 فتصليها معه لتنصرف معه لعل الله يميلك أجر لعل الله يميلك أجر قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام السنه الاخير يعني من الاخر. الله عندي سؤال ثاني هو ما بين النفس والنفس والروح نعم هل يعذبان في القبر الاثنين ولا فقط انا ظننتك ستسال ما الفرق بين النفس والروح يعني الفرق بين النفس والروح هل يسمى واحد انا ظننتك هربت من هذا السؤال بارك الله فيك اذا بك اليه رجعت ويسالونك عن الروح إيه؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طالما أننا لا نعرف كنها الروح ولا حقيقتها فهل نستطيع أن نفرق بينها وبين شيء آخر نعرفه؟ لا نعرفه. وفاقد الشيء لا يعطيه. أما هل العذاب على الروح والبدن أم لا فهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر على الروح والبدن سواء بسواء إلى يوم القيامة لكن كيف ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هل الذي يعيش في هذا البلد نقول له اخرج من هذا البلد فضلا ان يفعل ما يوصن به نفسه اكثر واكثر. وهل الشيخ في التصوير يعني الفوتوغرافي هل هذا جيد ام لا؟ لا يجوز الا لضرورة ضرورة جواز سفر ضرورة هوية شهادة معينة شيء من ذلك. اما هذا التصوير الذي تم للذكرى وما شابه ذلك فهذا لا يجوز. هل الضرورة يعني عندها مقياس معين مش نعرف المقياس الضرورة هو الشيء الذي لا تتم مصالح العباد إلا به. يعني لك الآن الشهادات المدرسية، ما في شهادة دون صورة، أو جواز السفر الذي تتنقل فيه بالبلدان، لا تستطيع أن تسافر على الحج أو غيره إلا بصورة، وهكذا. شيخ، هل الصورة يعني يمكن يكون يجينا مشكل مع التوحيد، يعني الله سبحانه وتعالى بأنه هو المصور، يعني دخلنا في هذا الباب؟ لا، ليس لهذا علاقة. الله عز وجل في وصفه المصور هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهذا ليس له علاقة. المقصود بصوركم الأرحام أي يخلقكم كما مر بنا في الحديث من قبل، فهذا يختلف عن ذلك. الله تعالى أعلم. نعم، يعني الصور أخر من باب المعصية ليس من باب، يعني لا لا، من باب المعصية. الله يعافينا، بارك الله فيك. السؤال الأخير حقا، بارك الله فيك وصدقا، تفضل. زيادة جزيرة العمل، جزيرة العمل بأمان البر، بالنسبة للحديث الأول الذي ذكرتموه، يعني كتابة الملك الأسد، نعم، كيف نفهمه؟ يعني هذا تفهمه كما تفهم دواء المريض واستطبابه. الآن أنت أو لا سمح الله فلان ما مريض، هل يعلم ماذا سيكون له من حياته من بعد؟ هل ينجو من مرضه أم لا ينجو؟ يعلم؟ لا يعلم. فهو يتعالج أم لا يتعالج؟ يتعالج. وكذلك الآن هذا الذي يفعل أعمال البر، هل هو يعلم عمره كيف هو؟ لا يعلم، وإنما هذا في أثناء عمره. فالله عز وجل يكون قد كتب له مثلا 40، ثم كتب ويكون مكتوبا له في هذه 40 أن يفعل أعمال البر فتصل إلى 60، فهي كلها معلومة عند الله. أما هو في نفسه لا يعلم، كما هو حال المريض الذي يتطبب ويتداوى ولا يعلم ماذا يحدث معه أو يجري الله أو يجري الله عليه. الملك يكتب الأعمار التي لا تتغير، أما هو بحد ذاته لا يعلم ذلك، فهو يتغير حكمه كما قال الله عز وجل في آية في القرآن الكريم، ما ننسخ من لا وعنده أم الكتاب الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا تتغير، أما ما بينها وما قبلها فهو الذي يكون فيه المحو والإثبات. الله تعالى أعلم. نعم. سؤال حول حديث عبد الله بن مسعود، وهو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه علقة ثم مضغة مثل ذلك، فبعض الناس يقولون أنها 40، يعني في مثل 40 تكون، يعني هذه الأطوار كلها مثل 40، وآخرين يقولون أنها 4 أشهر، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل يعني العلماء اختلفوا في هذا؟ نعم، هي المسألة خلافية قديمة بين أهل العلم، ولا يوجد ما يرجح الترجيح المطلق في ذلك، وإن كان قلبي أميل إلى 40، إلى 40. نعم، الله تعالى أعلم. نعم، تفضل. شيخ، ذكرتم أن الاستدعاء يستعملون هذا الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة، وذلك إذا بكم قلتم أن هذه هي السنة سنة حسنة، لما إذا قيل لنا أن السنة السيئة هذا الذي تسلم كل سنة سيئة؟ هو ما يتكلم عن السنة السيئة، يتكلم الآن عن فتح باب من السوء. الآن هذا فتح بابا من الخير، والخير هل هو موكول إلى العقول أم موكول إلى الرسول؟ موكول الرسول، موكول الرسول. فهذا الذي سنة حسنة فتح بابا من أبواب الخير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا سنة سيئة فعليه وزرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على ابن آدم الأول وزر القتل، أو بهذا المعنى. لماذا؟ أول من سن القتل ابن آدم الأول، ليه؟ لأنه هو الذي فتحه. فانظر كلمة سنة أي فتح هذا الباب لمن بعده، فليس النصف الأخير متعلق بالخير، لأنه الخير هو ما يردنا في الدين، ولا يردنا من الدين شر، فيحمل هذا على ما يسيء به الإنسان بنفسه لنفسه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال أيها الإخوة في الله نتذاكر الأحاديث الصحيحة النبوية التي جمعها الإمام أبو زكريا محي الدين النووي في رسالته الأربعون حديثا والمشهورة باسم الأربعون حديثا النووية. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه. هذا حديث يجعل من علامات المؤمن ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو الصمت إلا عن خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فذكر أو فبدأ بقول الخير قبل الصمت. إذن الصمت أمر محمود وممدوح بشرط أن يكون ذلك عند فقد الخير وعند عدم القدرة على الخير، فإذا وجد الخير واجب الصدع به واجب التصريح به وواجب إبانته وإظهاره. وعندما سمع معاذ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في نقد اللسان والكلام لغير علم وبينه قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمر الكلام بغير علم خطير وخطير جدا، وأمر الكلام بغير خير خطير وخطير جدا. وقد يستحيي بعض الناس من أن يسكت أو يصمت، فتراه يتكلم حتى يبين نفسه وحتى يظهر شخصه، فمثل هذا يكون دنيوي النظرة وليس أخروي العلم والعمل. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أقل حد يكرم به الجار هو عدم الإيذاء، يعني أن تترك جارك بلا إيذاء فهذا لا شك نوع من الإكرام، فإذا كان هنالك تزاور وتحاب وتواد وأن يكون هنالك تهاد بالهدايا وزيارات ولقاءات هذا لا شك خير يضاف إلى خير. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من السعادة أربعة: المسكن الواسع والزوجة الصالحة والمركب الهني والجار الصالح. والجار الصالح ونداء الجار أمر خطير جدا، فلقد صح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج متاعه إلى الطريق، فصار الناس يسألونه: لماذا أنت هنا ومتاعك في هذا المكان؟ فيقول لهم: إن لجارا يؤذيني، فشكوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أخرج متاعك إلى الطريق. قال: فإذا سمعوه يقول ذلك يقولون: لعن الله جارك، لعن الله جارك هذا الذي يؤذيك. فبلغ الخبر واللعن هذا الجار، حفظك الله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. هذه إشارة إلى أهمية إكرام الجار وإلى خطر إيذائه والتسلط عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالضيف له حق في الإسلام، بل جعل هذا الحق من علامات الإيمان مودة وحبا وإكراما وإقامة لحقه ابتغاء الأجر والثواب. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. رواه البخاري. هذه إشارة نبوية غالية عزيزة إلى أن الغضب جماع الشر وباب الانحراف، فإذا غضب الإنسان لعله لا يتمالك نفسه فيتكلم بالأمور التي لو أنه كان غير غاضب لما تكلم بها ولما تفوه بها. وبعض الناس يظنون أن الغضب علامة على الحزم على القوة، هذا خطأ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، سرعة أي الغاضب الشديد الغضب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك ماذا أو بماذا مدح الله بعض عباده؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأن الغاضب لا يكظم غيظه بل يظهره ويكشفه ويبينه. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث ذكرني بشيء قرأته في السنة الماضية، هو خبر في جريدة في صحيفة، تذكرته الآن لأننا في فرنسا والخبر عن فرنسا، عن امرأة من أكابر مجرميها اشتكت على المسلمين في عيد الأضحى أنهم لا يرحمون الأغنام أو الشياه أو الحيوانات، فاعترضت على ذلك وأرادت أن تقيم ضجة بسبب ذلك وما شابه هذا الأمور. هذه ألا تأكل اللحم؟ لا، لابد أنها تأكل اللحم وليست نباتية. إن لم تأكل هي فولدها، زوجها، صديقها، أمها، الذي هو الإسلام رحم الحيوانات حتى في طريقة الذبح، وأمر بالإحسان إليهم حتى في اللحظة التي هم سيموتون فيها. وهذا لا يوجد في أعظم قوانين الأرض وفي أكبر قوانين البشر، وهو موجود الحمد لله في إسلامنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان، الإحسان هو ضد الإساءة من الحسن والملاطفة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا أردتم قتل حيوان بالصيد مثلا أو بشيء من ذلك فليكن ذلك منكم على أحسن حال، ليس بالتمثيل ولا بالتشميع ولا بالتبشيع ولا بالتعذيب، وإنما لا بد أن يكون هنالك إحسان للقتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في ذبحكم بالشياه أو الإبل أو البقر أو أي شيء، ليكن منكم إحسان لهذا الذبح. كيف؟ بصورتين، الأولى ليخد أحدكم صفرته، أي أن تكون نفرة السكين التي تذبحون بها شديدة وقوية، ليست تكون ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة فإن ذلك سيكون سببا في تعذيب هذا الحيوان المذبوح، أما إذا كان شديدا وجيدا في حده فإنه سيكون أسهل عليه وأرحم به. وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته أي لا يكون ذلك بصفة تعذب بهذه الذبيحة أو لا تكون مرتاحة فيها، فإنما يريحها حتى يكون ذبحه لها ذبحا هينا حسنا لا تعذيب فيه ولا إشكال عليه. وهذا كما قلت يبين لنا حرص هذا الإسلام العظيم حتى على الحيوان وحتى عند ذبحه، وليس الرفق بالحيوان فقط أن تصادق المرأة كلبا أو يصادق الرجل كلبة، كما نحن نرى في الطرقات في هذه البلاد، ليس هذا رفقا بالحيوان. الرفق بالحيوان شيء أعظم من ذلك وأشمل. ولقد كتب بعض الباحثين رسالة ماجستير بعنوان الرفق بالحيوان السنة المطهرة، جمع فيها عشرات الأحاديث ومئات الأحكام الشرعية المتعلقة بالرفق بالحيوان. وكما قلت وهذا ما لا يوجد في أي نظام وضعي أو قانون أرضي، وإنما هو من رحمة الله عز وجل لعباده وخلقه الذين وفقهم للإسلام وللتمسك بالإسلام. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث ذو ثلاث شعب. أما الشعبة الأولى فمتوجهة للعلاقة بين العبد وربه، اتق الله حيثما كنت، عظيم الله بتقواه وعبادته والقيام بحقه. والفقرة الثانية متعلقة بالإحسان إلى النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أسأت فأتبع سيئتك حسنة، تكون محسنا إلى نفسك، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وخالق الناس بخلق حسن، إشارة إلى العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين. هذه هي العلائق التي تقوم عليها الدنيا بأسرها، وخالق الناس بخلق حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية حسن الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم وهو به حقيق: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فانظروا إلى الخلق السيء كيف ينعكس على عمل صاحبه وصلته بربه جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في دين. فحسن السمت هذا هو الخلق القويم والأدب الكريم ظاهرا وباطنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. الله سبحانه قد امتن على نبيه ومدحه في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث 19 عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا فيه إشارة إلى لزوم متابعة وتعليم المسلم منذ بدء عمره ومنذ صغر سنه. هذا غلام، يعني كأن الشعر لم ينبت بعد على وجهه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بطاعته يحفظك بعفوه وعنايته، احفظ الله تجده تجاهك الشدائد والمصائب ومصارع السوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه، كافيه، كافيه من كل شيء. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا سألت فاسأل الله، ربط بقلبه وعقله ولسانه بربه. وإذا استعنت فاستعن بالله، تحقيق عملي بما يقر به العبد في كل ركعة من ركعات صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا رد على كثير من الفرق والطوائف المنحرفة عن الإسلام التي تدعو ما يسمون أو من يسمون بالأولياء والصالحين، ويتركون دعاء رب العالمين ويقولون: مدد يا سيدي فلان، أغثنا يا سيدي فلان، كأن قلوبهم خاوية من محبة الله وجلال الله وعظمة الله. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو أن الأمة كلها أرادت لك شيئا لم يرده لك الله لم تفعل. فإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما هو مكتوب لك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا لن يدفعه حرص حريص ولا رغبة راغب، وإن شرا لن يرده حرص حريص ولا رغبة راغب. ولكن أنت استقم على دين الله كما أمرك الله، تنل مبتغاك وتنل رضا ربك وتقواه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء وعرفك في الشدة. وهذا يشبه تماما قوله احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله بأن تتعرف إليه وتعبده وتذكره يعرفك في الشدة، بأن يدفع عنك ضرها ويرد عنك شرها. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أيضا تصوير آخر لحالة اجتماع الأمة، أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، فهل هم نافعون؟ لا. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، هل هم ضاروك؟ لا. أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر على النفس، والنصر على العدو، والنصر على المخالف، والنصر على الشيطان، كل ذلك مع الصبر. لذلك ماذا يقول الله؟ وبشر الصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا كله إشارة إلى أن الصبر قاعدة عظيمة من قواعد النصر والتمكين. قال وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أن الفرج مع الكرب، إذا أصابك كرب وشدة لن تطول، والفرج قريب. لذلك لا يجوز أن ييأس المسلمون من واقع أليم يعيشونه، أو من حياة ضنكة يكونون فيها. وما أعظم قول الله عز وجل في كتابه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيه؟ جاءهم نصرنا. هؤلاء رسل، فكيف من دونهم؟ وبالتالي فعلى المسلم الصبر والثبات ومواصلة الدعاء لله عز وجل حتى يكون منه سداد في قلبه، واستقامة في عقله، واستجابة لله في جوارحه، حتى يكون عبدا لله كما يريد الله. الله عز وجل ماذا يقول؟ وبشر الصابرين. من هم وما هي صفتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مباشرة ربطوا قلوبهم لربهم وربطوا مصائرهم بيد خالقهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم ثناء تعظيم وخير وبركة من الله عز وجل، وهذا كله لهم سبيل هداية، وأولئك هم المهتدون. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نوع من التهديد والوعيد، كما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم هل يقول اعملوا ما شئتم حتى يعملوا ما شاءوا؟ لا، كان يقول إن كنتم على شيء فاعملوا ما شئتم، وطالما أن الحياة ليس موجودا عندكم فلا شيء يضبطكم ولا أمر يمنعكم ولا نهي يردعكم، فاعملوا ما شئتم، فأصل ما عندكم قد زال وذاع. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت، ذلكم أن الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهنالك حديث مخيف عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان، إذا زال أحدهما زال الآخر. الحياء والإيمان قرينان أي مجتمعان، إذا زال أحدهما زال الآخر. لذلك الآن نرى من لا إيمان عندهم لا حياء عندهم، ونرى من لا حياء عندهم ممن لا يستحيون من الخلق فإنهم لم يستحيوا من الخالق جل في علاه. نكرر مرة ثالثة: الحياء والإيمان قرينان، إذا زال أحدهما زال الآخر، لمن كان طبعا، لكن قد لا يبقى منه إلا أدناه، لأنه يؤدي إلى ألوان من الفساد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث شعب الإيمان؟ الإيمان بضع السنة وبضع السنة شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، واستقم كما أمرت ومن تاب معك. كل ذلك من علامات الخير وعلامات الهدى. بل أنت أيها العبد في كل ركعة من ركعات صلاتك ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل المتعرجة البعيدة المنحرفة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وفقكم به لعلكم تتقون. الاستقامة سبيل التقوى، فإذا كان هنالك إذعان وإقرار لله عز وجل ثم استقامة على أمر الله، فماذا هو الإيمان والعمل الصالح إلا هذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على أيش؟ استقم على أوامر الله التي هي تابعة للإيمان به ونابعة من الإيمان به سبحانه وتعالى. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولم تحصوا، لن تستطيعوا القيام بكل أعمال الخير، فعليكم الاستقامة، كما قال الله: اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. المحافظة على الصلاة هي المحافظة على لب الخير ومجامع الفضل، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول الإمام الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من السير، قال: ولقد أدركت شيخنا شيخ الإسلام يقول: أنا لا أكفر أحدا قال لا إله إلا الله. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وهذا أدركته بآخر عمره. من يقول هذا؟ الإمام الذهبي. عن من؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة الدين وكبير من كبراء الملة ورجل عايش الفرق والملل والنحل والمذاهب والطوائف والمبتدعة والسنية والخارجية والضالين والمهتدين. ثم كان نهاية تفكيره ومآل نظره أني لا أكفر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طبعا هنا نقطة، الكفر البين والشرك الجلي بعد العلم به وإقامة الحجة على صاحبه حينئذ لا تفيده لا إله إلا الله، ولا يفيده وضوء، ولا يفيده امتثال، ولا يفيده أي شيء. لماذا؟ لأنه نقض أصل التوحيد بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وإنما نتكلم عن القاعدة بصورتها العامة. قال عن أبي عبد الله، وهو الحديث 22، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. وقوله حرمت الحرام يعني اجتنبته وابتعدت عنه، وأحللت الحلال أي فعلته ملتزما به معتقدا حله ومشروعيته. قد يقول قائل فماذا يعني بقوله ولم أجد على ذلك شيئا؟ نقول لم يجد على ذلك شيئا من النوافل، من التطوع، من المستحبات، ولكن هذا بشرط أن يكون القيام بالفرائض على وجهها لا نقص فيها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أدهن وأحسن خشوعهن وركوعهن ولم ينتقص منهن شيئا كان حقا على الله يدخله الجنة، فإن لم يفعل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإذا كملت أو فإذا كانت تامة كتبت تامة، فإذا نقصت قال انظروا ما لعبدي من تطوع فأكملوا له بها ما نقص من فريضتي. إذن ما الذي يضمن لنا أن تكون صلاتنا كاملة حتى نقف عندها ولا نتطوع ولا نزيد بحيث تكون هذه كافية لنا في النجاة عند الله؟ لا يعلم بذلك إلا الله. لذلك كان النفل والتطوع وزيادة الخير كما قلنا سببا من أسباب حب الله لعبده، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. الحديث 23. لذلك عفوا قبل هذا الحديث كما في الرواية الأخرى عندما قال لا إلا أن تتطوع قال والله لا أزيد على هذا يا رسول الله ولا أنقص منه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق، أي إن صدق في هذه الأعمال مؤديا لها بحقها على وجهها فهذا سبيل الفلاح. ولكن كيف يصدق وأن يصدق وهو بشر ينسى حينا ويتناسى حينا، ينحرف حينا ويسدد حينا، يروح حينا ويجيء حينا، فليس له إلا أن يستمر بصلته مع ربه جل في علا. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان كما ذكرنا في الصباح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا كله من أسباب الذكر التي يعطي بها رب العالمين عباده الأجر الوفير، سبحان الله وبحمده. وبحمده هنا هي كلمة الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، تملأه ماذا؟ أجرا وثوابا. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأه بماذا؟ تملأه بفضلها وبآثارها وبنورها. لماذا؟ لأنه فيها تنزيه لله وتعظيم له سبحانه في علمه. والصلاة نور، نور للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المسائين بالظلم في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والصلاة نور، والصدقة برهان دليل على إيمانك أنك تنفق في سبيل الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصبر ضياء، ضياء لك في قلبك، وضياء لك في عقلك، وضياء لك في جوارحك، وضياء لك في عملك كله، كما ذكرنا قبل قليل بعضا من الآيات والحديث في فضل الصبر وفضل القائم به. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا التزمت بهديه واتبعت سبيله وأتمرت بأوامره وانتهيت بنواهيه، أو عليك إذا أعرضت عنه وخالفت هديه وتنكبت أوامره وتلبست بنواهيه عياذا بالله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو أن يروح ويجي ويعمل، لكن هذا العمل إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. فبائع نفسه لله فيعتقها من النار، أو للشيطان فيوبقها في النار وبئس القرار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى بقوله، إلى المعنى الإيجابي، فمعتقها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، فبائع نفسه فمعتقها. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. هنا ننبه على كلمة ما أدري إذا موجودة في بلادكم أو في لهجاتكم، لكنها موجودة عندنا. يقول واحد: فلان ظلمني. يقول: الله يظلم الذي ظلمني. تعملون هذه العبارة؟ يقولون: الله يظلم الذي ظلمني. الله لا يظلم، إني حرمت الظلم على نفسي. لكن هو إيش يقصد الذي يقول؟ يقصد أن يرد ظلمه وأن ينتقم منه، فإذا بها تصدر منه: الله يظلم الذي ظلمني. وهذا لا يجوز. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا هدايتي. لذلك نحن في كل ركعة من صلواتنا سنة أو فرضا ليلا أو نهارا ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم هي لب الفاتحة، ما قبلها مقدمة لها وما بعدها وصف لها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كله ثناء وتعظيم. ثم يأتي الطلب اهدنا صراط المستقيم. الآن ما قبله كنا مقدمة له وما بعده وصف له. اهدنا الصراط المستقيم ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالفاتحة كلها في كلمة اهدنا الصراط المستقيم لأنها هي الطلب الوحيد في هذه السورة الكريمة. ما قبلها مقدمة بين يديها ثناء وتمجيد وتعظيم، وما بعدها وصف وإبانة لهذا الصراط الذي أنت تسأل ربك هدايته والاستقامة عليه. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعموني أي اطلبوا مني ما يطعمكم من الحلال، وإلا فالأكل والشراب يقدر عليه كل إنسان، لكن من هذا الذي يوفقه الله للأكل الحلال والشرب الحلال؟ كما ذكرنا في الحديث الماضي أنه يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. إذن فاستطعموني أطعمكم أي ما كان حلالا سائغا لا شبهة فيه تحرمه ولا إشكال فيه يجعله في دائرة الإثم والنكر. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني بأن أعطيكم. ولباس التقوى ذلك خير، لباسا يواري سوآتكم بإيمان والتزام ووقار وثبات واستكانة على الهدى وإقامة على الخير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. نعم والله يا رب، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. لو أن مشركا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يغفر الله له شركه ذنب الله. إذن هذه رحمة عظيمة، لا نجعل شيئا من الدنيا بأسرها حائلا بيننا وبين أن نستغفر الله. الصحابة يقولون إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. الله أكبر. وهو من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة. فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر، طالما أنه غير الشرك. إذا علم الله من قلبك إقبالا ومن نفسك ندما ومن عقلك حبا فإنك تحت طائلة المغفرة بالمشيئة حتى لو لم تستغفر الله. هذه الآية متعلقة عند عدم وجود المغفرة، أما بوجود المغفرة فإن الشرك يغفر. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني بدون استغفار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي بدون استغفار، أما بالاستغفار فإن الله كما قال وقوله الحق فاستغفروني أغفر لكم. والشرك إذا استغفر صاحبه ودخل في الإسلام فهل هو مغفور له أم لا؟ بلى مغفور له. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هل أحد يستطيع أن يضر الله؟ حاشا لله، الله هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من عمل صالحا لله فلنفسه. إذن لن، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في ما يتقرب به إليه من الذبح والأضحية والقربات، ماذا قال؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن تبلغوا نفعي فتنفعوا فتنفعوني، إنما أنتم تنفعون أنفسكم. يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن وجود هذه التقوى بينكم راجعة إلى من؟ راجعة إليكم. ونافعة من؟ نافعة إياكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر وأظلم وأضل وأفسق قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا كما أن الفجور كما أن الطاعة لا تزيد من ملك الله شيئا فإن المعصية لن تنقص من ملك الله شيئا. رحمك الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد واسع عظيم فسألوني دعوني وطلبوا مني فأعطيت كل إنسان مسألته أي ما سأله وطلبه ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. تعرفون إيش المخيط؟ هي الإبرة. إذا وضعت الإبرة في هذا الكأس من الماء وأخرجتها هل تنقص منه شيئا؟ فكيف إذا وضعته في إناء أكبر هل ينقص؟ كيف إذا وضعته في نهر هل ينقص؟ فكيف إذا كان هذا المخيط موضوعا في بحر هل ينقص شيئا؟ وهل يؤثر شيئا؟ وهل يفعل شيئا؟ وكذلك لو أن الله وهو شديد العطاء عظيم الفضل كبير المن سأله كل خلقه مجتمعين في صعيد واحد وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه بعظمه وكبره وضخامته شيئا إلا كما إذا نقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أكتبها عليكم بواسطة ملائكتي الشمال واليمين. وهنا فائدة إخواني هناك حديث يصححه شيخنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كاتب السيئات ينتظر إذا عصى أحدكم ربه 6 ساعات قبل أن يكتبها فإذا استغفر لم يكتبها وإلا كتبها سيئة واحدة. أيضا أكرم بها من نعمة وأكرم بها من منة وأكرم به من فضل من الله عز وجل الكريم الرحيم الغفور سبحانه في علاه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنتم عملتم وأنا أحصيتها لكم ثم أوفيكم ما عملتم إن خيرا فجنة وإن شرا فنار وعذاب بقدر ما فرطتم في جنب الله وبقدر ما خالفتم أوامر الله سبحانه في علاه. قال فمن وجد خيرا نتيجة هذه الإحصائية أو نتيجة هذا الإحصاء والتوفية فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. إذا وجد غير ذلك يكون هذا منه أم من ربه؟ منه. فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث الأخير في هذا المجلس هو الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء يعني كأنه لم يتركوا أجرا لنا نحن الفقراء. لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي نحن متفقون إياهم ويصومون كما نصوم نحن متفقون إياهم ويتصدقون بفضول أموالهم ونحن ليس عندنا ما نتصدق به. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. تعجبوا، طب نحن ليس معنا مال كيف نتصدق؟ قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إذا أتى الرجل أهله في بيته صدقة، ما لكم ولي هذا الفضل، ما أكرمه وما أعظمه وما أجله وأضخمه. الله أكبر. يعني هذا الذي أنتم لا تجدونه من مال تقدمونه، تجدونه في كلام تذكرونه، تجدونه في عمل تعملونه، بل تجدونه في بيتكم عند قضاء شهوتكم، إذا نويتم بذلك حفظ النفس والبعد عن الشهوة المحرمة، رعاية للبدن والجسم الذي جعله الله سبحانه وتعالى موضعا لعبادته والصلاة له والعبادة له. قال يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. فهذا فرق ما بين المسلم والكافر، وما بين المؤمن والفاجر، أن المؤمن ينال أجرا على كل عمل يعمله إذا أحسن النية وصدق مع ربه، بينما الفاجر لا يزداد إلا فجورا، بل قد يعمل عملا صالحا وقد لا ينال منه أجرا. لماذا؟ لأنه لا يبتغي به وجه الله، إنما يبتغي به الذكر الحسن، ويبتغي به الجاه، ويبتغي به أن يشار إليه بالأصابع، وحينئذ حتى عمله الصالح لأنه فقد النية الصالحة لن يناله به وله أجر. نعم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا آخر ما أردنا ذكره في هذا اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الختام كما أعاننا على البدء، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عن اليمين. نحن ابتداء من هذه اللحظة سوف نجعل لكل واحد سؤالا، فإن انتهت الدائرة رجعنا إليك بالسؤال الثاني وهكذا. أما واحد يكون ما شاء الله مثل أمس حاطط 15 سؤال فهذا لا يصلح، الله تعالى أعلم. نعم. ذكرتم في درس الصباح بعض أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي واجبة على كل مسلم يعرفها، لكن ماذا حقيقة يجب أن يقولها المسلم؟ أن الآن هناك كثير من الشباب جعلوا هذه الأركان مجرد جدل فقط، أصبحت كأنها علم كلام. وسؤالي هو في وقت نصيحة لي ولإخوان المسلمين وخاصة السلفيين، كيف يمر الأخ المسلم السلفي من هذه الأركان وأن يجعلها ويطبقها عمليا في حياته؟ كثير ما نعلم أن الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وصفاته، حتى الأمور المختلفة بين الطوائف المسلمة، لكن عندما ننظر إلى الواقع وخاصة الواقع الشباب المسلم السلفي نجد بعيدا بعيدا كثيرا عن الواقع العملي لهذه الأركان. أرجو منك شيخنا أن توجه لنفسي أول النصيحة ولإخوان المسلمين، بارك الله فيك. على كل تأمل الخير تجده إن شاء الله. فنحن نقول ليس الأمر إن شاء الله كما يعني تشير إليه أنت، الحمد لله الخير موجود، ولا تزال طائفة من أمتي كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا معك أن هنالك تقصيرا، لأن الكمال لله عز وجل والعصمة لرسله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم، وبالتالي فإننا نوصي أنفسنا وإخواننا أن يكون الكلام الذي نقرأه في العقيدة أو في الأحكام الشرعية أو في أي شيء أمرا واقعيا في حياتنا. عندما نقول توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع فإذا بنا نغتاب، وإذا بنا نتكلم في النميمة. لو كنا مؤمنين حقا بأن الله سميع لما جعلنا ربنا يسمع منا ما يخالفه وما يخالف أمره من غيبة أو نميمة أو كذب أو بث أو افتراء، وهو السميع البصير. لو كنا مؤمنين حقا بأن الله بصير لما عصيناه في ملكه تحت بصره وتحت عرشه جل في علاه، وهو القاهر فوق عباده. لو كنا مؤمنين حقا بفوقيته وقهره لما خالفنا أمره ولما تنكبنا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في كل صفة من صفات الله جل وعلا، وهكذا فيما يستقر في قلوبنا من توحيده وتعظيمه جل في علاه، يجب أن يكون ذلك أثرا واقعيا في نفوسنا، نلمسه بجوارحنا وقلوبنا وعقولنا وألسنتنا قبل أن نتكلم فيه كلاما يجعلنا كما قلت حفظك الله أشبه ما نكون بعلماء الكلام الذين يفلسفون القول بعيدا عن العلم النافع والعمل الصالح. ونذكر بما ذكرنا به مرارا وتكرارا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا رأيت من أخيك ما يخالف حكم الله فأشر إليه بينك وبينه بحبك له ورغبتك بنصحه وتواصيك معه بما ينقذه وبما يسعده وبما ينعش قلبه بالطاعة وبما تكون له به عونا على الهدى والخير. أما إذا قصرنا في هذا فإننا نخشى أن يصيبنا ما أصاب إخوان القردة والخنازير الذين قال الله فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبالتالي فهذا من أسباب خذلان الله لعباده وعدم توفيقه إياهم. والله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. الدائرة تدور. نعم. عندي سؤال في باب التجارة، يعني في فرنسا لكي نبيع شيئا في السوق يطلبون الكثيرون أن ندفع مالا، يعني حقوق السوق، ولكن المكلف الذي يجمع المال يقول زدني مالا فأعطيك مكان أفضل، هل يجوز أن لم أفهم، يعني يقول المكلف الذين يجمع الذين يعني في باب التجارة في السوق في فرنسا لكي ناخذ موضوع اين نبيع سلعة يقول لنا المكلف، يعني المكلف تقصد الموظف، موظف الدولة او المسؤول الذي نعم تكلفه الدولة لمتابعة التجار وما شابه ذلك. نعم. ايوه يقول لنا زدني مالا، يعني ليس للحكم لنفسه، ولكن هل يجوز ان هذا المال الذي تعطيه اياه حتى يعطيك مكانا كما تقول احسن في تجارتك، هل يكون هذا المكان من عنده هو او قد يكون هذا المال الذي سيخصصك به يعني مكانا يوجد من هو اولى منك انت اخذت حقه فيه، اليس كذلك؟ يمكن ولا لا؟ ممكن. اذا لا يجوز، لان كل مال يدفع لإحقاق باطل أبطال حق فهو الرشوة المحرمة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. السؤال الثاني؟ لا نعم بارك الله فيك شيخ. رجل يعني اتخذ عادة أن يصلي دائما بعد صلاة المغرب 6 ركعات، يعني بدون اعتقاد أن هذه من السنة، فهل هذا العمل جائز؟ حتى ولو لم يعتقد فعمله دليل على اعتقاده، لأنه يعني لو لم يعتقد أن هذه فاضلة ولم استمر فيها يعني فقط من ذلك التنفل. التنفل يتنفل اليوم 6، اليوم بكرة 10، بعد 2، بعد 4، ثم يرجع إلى 6. أما يضبط نفسه ب6 لا يتجاوزها فهذا من المحدثات، وظنه واعتقاده لا وجه له في هذا الباب، الله تعالى أعلم. تفضل. وجد خلاف. أيوة. في الحج على المفرد. الحج المفرد يقول يعني لا يجوز الا بالتمتع، نعم هو لا شك ولا ريب أن أفضل أنواع الحج حج التمتع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فهذا كله دليل على أن حج التمتع هو أفضل أنواع الحج وأحسنها، والله أعلم. المفرد لا نستطيع أن نقول باطل، لكن رح نتكلم عن الأفضل والأحسن، والله تعالى أعلم. من هنا خلف تفضل. بالنسبة للذين يجدون لا يجدون جماعة ثانية في المسجد، هل يرجع ذلك إلى وجود الإمام الراتب أو إلى الجماعة؟ يعني تكون هناك جماعة راتبة دون يكون هناك إمام واحد كما هو موجود كثير في هذه البلاد. نحن قلنا، ذكرنا قبل أيام أظن أمس أو الأمس، أن الإمام الراتب المقصود به وقت الصلاة المحدد. فإذا كان هنالك مسجد تقام فيه الصلاة بوقت محدد حتى ولو لم يكن الإمام محدد، فهذا لا ينبغي فيه إعادة الصلاة. ونضيف الآن قائلين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال لا يؤدون الصلاة في جماعة، ثم أحرق عليهم بيوتهم. فلو كان ذلك لو كانت الجماعة الثانية جائزة كالجماعة الأولى أو الجماعة الثالثة والخامسة والعاشرة جائزة كالأولى، لما كان هنالك فائدة من هذا الهم الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: إن صلاة الجماعة من سنن الهدى. جزاك الله خير. يقول: وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحمله رجلان يتكئ عليهما من شدة المرض، لا يمنعه ذلك من أداء صلاة الجماعة. أي جماعة؟ الخامسة؟ العاشرة؟ الأولى؟ والله أعلم. نعم. هنا الشيخ، هنا بعض المشايخ يريد أن أشرف لهم وكتبهم، وسمعنا أنهم يعتبرون من أهل الخوارج، يعني وهم الشيخ صفر والشيخ سلمان عودة، ولكن أنا شخصية ما أسمعك من كبار العلماء يعني الحكم. نحن لا نقول كلمة خوارج لأنها كلمة صعبة، وبالتالي نحن نقول هنالك مؤخذات وهنالك مواقف أخذها عليهم أهل العلم وكبار العلماء وانتقدوها عليهم، فكل شريط أو كتاب من الكتب أو الأشرطة التي يكون فيها مثل هذا الكلام المؤخذون هم عليه فهذا أو المؤخذين هم عليه فهذا لا يجوز ولا ينبغي، حتى نكون موافقين لعلمائنا وكبارنا، لا نخالفهم ولا نغادر حكمهم وقولهم. أما غير ذلك من الكلام الذي في عموم أحكام الإسلام وما شابه ذلك فهم فيه وغيرهم سواء، كما أنه عندهم فيه مؤلفات عند غيره فيه مؤلفات، مع التنبه للقضية الأصلية التي وردت في سؤالك وبنيت عليها جوابي من قبل، والله تعالى أعلم. نعم تفضل أنت. ولكن نجد السؤال أدخل على كي يقضي صلاة الجماعة، ولكن يجد الإمام راكعا وهل يجوز لي أن أركع قبل أن أدرك الصف؟ يجوز لك أن تركع قبل أن تدرك الصف إذا كانت المسافة قليلة. أما فلنفرض الباب هنالك، دخلت الباب فجدهم راكعين هنا، تمشي ما شاء الله 20-30 متر وأنت راكع، فهذا ليس من السنة، هذا سباق ضاحية وليس صلاة، لأن الحديث جاء يقول إيه؟ دون الصف، وكلمة دون الصف تفيد معنى القرب، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بسم الله. يعني هناك سؤال على قضية المواد الغذائية التي دخل فيها شحوم الحيوان أو إلى ما غير ذلك، فهنا مشكلة يعني في الحلويات إلى غير ذلك، فهل هي جائزة إذا كانت من فيها يعني في تكوينها الشحوم الحيوان؟ إما أن يكون هذا التكوين غالبا وكثيرا، إما أن يكون هذا التكوين كما يقال فقط للحفظ والشيء اليسير الذي لا يتعدى 2 أو 3% ونحو ذلك. فإذا كان الأمر بالصورة الثانية أنه قليل فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. أما إذا كان أكثر من ذلك حيث يكون ذا أثر وتأثير فلا يجوز، والله أعلم. وتستطيع وأستطيع أن نعيش بلا حلويات. نعم طبعا. بسم الله والصلاة والسلام. أستاذ بحضور أهله يقدم دروس للنساء الأخوات في المنشد، يقدم لهم دروس في الدين وفي اللغة العربية، يجوز ذلك لهم جزاك الله؟ يجوز إذا كان بينهم وبينه حجاب، أما مواجهة فلو كانت معه أمه وأخته وزوجته فلا يجوز. فيقدم لهم دروس ليس هناك حاجز بينهم. ما ينبغي هذا لأنه باب من أبواب الفتنة. نعم. إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، والله أعلم. جزاكم الله خير. نعم.